لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد. اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن، ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس. قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الفطر والأضحى. رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح. هذا يدل على إباحة اللعب لمن يحتاج إلى اللعب كالشباب والأطفال والصغر من يعني الشبان والفتيات عموما، فهم الذين يحتاجون إلى اللعب واللهو كاللعب بالحراب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ونظرت عائشة رضي الله عنها ونحو هذا. أما اللعب المتضمن لمحرمات كاللعب بالنرد واللعب بالشطرنج والألعاب التي فيها قمار، لعب الورق وكوتشينة والدومينو، وكذلك الألعاب التي فيها كشف عورات، كما يذهب الكثيرون إلى شواطئ البحار فرجالا ونساء متبرجات كاشفات العورات، ويلعب الشبان مع الفتيات ويحصل التلامس والنظر والتضاحك وعدم غض البصر، وكل هذا ليس باللعب واللهو المباح المقصود. وكذا الذهاب إلى دور السينما والمسرح التي تعرض أفلاما ومسرحيات فيها عورات مكشوفة، فيها حث على الفساد، فيها مناظر الحب والغرام المحرم الذي يعني يحصل به من أنواع الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فهذا لا يجوز. وكذا لا يجوز أن يخرج الإنسان بأهل الأماكن التي تعودوا فيها اللعب الذي يتضمن محرمات، ككثير من المنتزهات التي يقع فيها الاختلاط وما ذكرنا من العورات المكشوفة، فهذا لا يصح أن يقول المسلم أن هذا مما أباحه الشرع بحال من الأحوال. والحديث يدل أيضا على عدم تخصيص أيام باللعب غير أيام العيدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يتركوا اللعب في هذين اليومين، مع أنهما ليس مسميان عيدان، لم يسموا اليومين عيدين، وإنما قالوا يومان يلعبون فيهما. كنا نلعب فيهما في الجاهلية ونحو هذا، ولم يقولا عيدان، ولكن لأن معنى العيد حاصل من التعود، وهو أنهم يعودون إلى نفس الفعل، فلو لم يسموه عيدا فهو عيد كشم النسيم في البلاد المصرية، فهذا يتخذونه عيدا. وكثير من المناسبات التي تعودوا أن يلعبوا فيها وهي غالبا ما ترتبط بأعياد للكفار أو ب يعني أثر من ذلك، حتى ولو قلنا لا ترتبط وهي مرتبطة قطعا، فعيد شم النسيم يعقب عيد القيامة عند النصارى مباشرة، فهذا يعني لا يصح نقول طالما تعودوا على الخروج واللهو واللعب في المتنزهات وشواطئ البحار ونحو ذلك مع وجود المنكرات الأخرى، فإن هذا يجعلها عيدا. كلمة أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما إذا ترك المبدل وأخذ المبدل به. إذا أخذ المبدل وترك المبدل به فهذا معنى الإبدال، فلا بد أن يترك المبدل، لا بد أن يترك الشيء الذي كان يفعله ويأتي الذي شرعه الله عز وجل. لذلك نقول الحديث يتضمن ترك اللعب وليس فقط مشروعية اللعب، ترك اللعب في الأعياد التي لم يشرعها الدين، واللعب يتضمن اللعب في الأيام أو في الأعياد التي شرعها الدين، وليس فقط كما يقول البعض أن الأعياد الأخرى مباحة أو الأيام الأخرى مباحة، وأن اللعب مشروع في أيام عيد المسلمين والتوسعة ونحو ذلك، بل الصواب الذي لا شك فيه أن الإبدال يتضمن ترك المبدل، لا بد أن تترك ما أبدلك الله خيرا منه، وليس أنك تستمر معه فإن هذا ليس ببدل. قال: وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه، تنزل وسلم أكتافه لترى براحتها من حضرتها، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. رواه أحمد والشيخان. الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأقر عائشة على النظر إلى الحبشة. وروى أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان يذكران يوم مبعث، يوم مشهور كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله، أمزمار الشيطان، يقصد الغناء عموما، والظاهر أنهما كانتا تغنيان بلف كما في بعض الروايات، قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا. ولفظ البخاري: وقالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني. الظاهر أن أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم ولم ينتبه مثلا، لذلك أنكر ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، درق اللي هو دروع التروس، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده لدى المداعبة وهو يقول: دونكم يا بني أرفنة. طبعا الحبشة أفضل بني أرفنة من الحبشة، حتى إذا مللت قال: حسبك، قال: حسبك، قلت: نعم، فقال: فاذهبي. وهذا دليل على جواز الغناء بالدف من جوار صغيرات، وليس هذا قطعا بدليل على جواز الغناء من بالغات متبرجات تحسن الأصوات ويقال أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الغناء، فضلا أن يكون الغناء متضمنا لأوصاف الحب وجمال المحبوب والشعر الغزلي المجنون وأمثال ذلك، مما يعني فيه التشبيه بالنساء لا يشك عالم قط في تحريمه، فضلا أن الموسيقى مصاحبة الغناء في زماننا إلا نادرا، فهذه الموسيقى غير الدف يعني بلا شك من مزمور الشيطان. إذا كان أبو بكر قد قال عن غناء نفسه أو عن الدف مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الأصل المنع والجواز مستثنى في يوم العيد. وروى ابن السراج عن طريق أبي الزناد، روى السراج عن طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة إني وعثت بحنيفية سمحة أو سمحة سمحة. وعند أحمد ومسلم عن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، عشان هو قال والأكل، فالتوسعة في أنواع الأكل في الأعياد أمر مباح بل مشروع، ويجب الفطر في أيام الأعياد وأيام التشريق إظهارا للسعة والفسحة في دين الإسلام لتعلم يهود. هذا أمر مطلوب أن يعلم الكفار أن في الدين فسحة، لعل ذلك أن يكون فيه ترغيب لهم في الإسلام، وليس كما يظن البعض أن الإسلام دين فيه التشدد على الدوام وفيه التضييق على النفوس وفيه يعني الأمور الصعبة والعبادات الشاقة دون أن يكون هناك ترويح للنفوس. قال فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، يعني قتل شهيدا وأنفق ماله في سبيل الله، لا مال ولا نفس. هذا أفضل من الذكر والعمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة. الحديث رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي عند أحمد والطبراني لكن الطبراني عن ابن عباس، أما أحمد فعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحليل من التهليل من التهليل والتكبير والتحميد. حديث حسن. فيه أن أعظم الأيام على الإطلاق أيام العشر الأول. هذا لا ينفي فضل العشر الأواخر من رمضان، فإن فضل لياليها أعظم لوجود ليلة القدر فيها والله أعلم، فليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن عباس في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات قال هي أيام العشر، والصحيح الله أعلم أنها أيام العشر في الآية التي في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعدها هي الأيام المعدودات، لأنها يذكر اسم الله على ما رزقهم يعني عند ذبحهم يذكر اسم الله عليها. وأيام التشريق مع يوم العيد هي أيام الذبح، أما العصر الأوائل فليس منها يوم ذبح إلا يوم النحر. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا ظاهره التكبير الجماعي، لأن الحديث في أنه ترتج من التكبيرا الذي ورد مثله في ذلك هذا لا يحصل إلا بأن يكبروا معهم معا. الحديث رواه البخاري. وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني لا يستطيع أحد أن يجاريه في الاجتهاد، وهذا يشمل الصيام والقيام والصلاة في النهار ويشمل الذكرى وأنواع الأذكار كلها. وقال الأوزاعي ولغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. قال الأوزاعي حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أو معضل. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. حديث ضعيف خصوصا الجزء الثاني، لأن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. الحديث رواه الترمذي وابن البيهقي ضعفه الشيخ الألباني. قال استحباب التهنئة بالعيد عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنكم. العيدان عقب أيام عبادة، فعيد الفطر عقب رمضان وعقب العشر الأواخر منه التي يشرع فيها الاعتكاف، فلذلك تكون أيام عبادة عظيمة، والعشر الأوائل أيام عبادة عظيمة أفضل أيام العبادة، لذلك شرع أن يقال فيها تقبل الله منا ومنكم، إضافة إلى أعمال العيدين من العبادات، فعيد الفطر فيه الزكاة مع الصلاة، وعيد الأضحى فيه الذبح مع الصلاة، فلذلك شرع أن يقال تقبل الله منا ومنكم اقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ إسناده صحيح، إسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني. التكبير في أيام العيدين. قال التكبير في أيام العيدين سنة، ففي عيد الفطر قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ظاهر هذا أنه إذا اكتملت العدة كبروا الله على ما هداهم، وهذا مقتضاه أنهم يكبرون إذا رأوا الهلال أو إذا غربت الشمس يوم الثلاثين. إذا رأوا هلال شوال فقد اكتملت العدة، وإذا اكتمل بيوم الثلاثين ودخلت ليلة الأول من شوال فقد اكتملت العدة، فيشرع التكبير حمدا لله سبحانه وتعالى. وفي عيد الأضحى قال واذكروا الله في أيام معدودات، هي يوم الأضحى وثلاثة أيام بعدها. قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة خلافا لظاهر الآية. وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة، وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة. قال الحاكم هذه سنة تداولها أهل الحديث، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، هذا هو الصحيح. ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال الحافظ ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي بن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منه. وهذا التوقيت والله أعلم يدل على أن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. التكبير المؤقت آخر الصلوات، الحديث أخرجه ابن منذر وغيره، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وهو مذهب عمر وابن عباس. والتكبير في أيام التشريق لا يختص أسبابه بوقت دون وقت، بل هو لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. قال البخاري وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. هذا أوضح دليل عند من يتأمل ألفاظ الحديث على التكبير الجماعي، وليس كما يقول البعض أنه بدعة. بعض المعاصرين يرون أن ما يفعله المسلمون عبر الزمان من التكبير الجماعي عقب الصلوات بدعة، وليس كذلك. فإن التكبير الفردي ولو كبر الناس كل منهم مع التهليل كما هو معلوم ومع الحمد لا يصدر صوت مفهوم حتى يقال ترتج من التكبيرة، ارتجت تسبيحا، ارتجت تكبيرا، ارتجت تحميدا، ارتجت تهليلا. لابد أن تكون كلمة يسمعها السامع فيفهم، وليس أنه إنما يسمع صوتا كما تسمعه عندما تكون في وسط رمي الجمار. فالكل يكبر ولا تسمع إلا صوتا واحدا غير مفهوم. من يعني حج فرأى الناس يرمون الجمار وهو يسمع من بعيد صوتا لا يفهم منه شيء، حتى يقال يسمع همهمات أو صوت واحد مرتفع لا يفهم منه شيء، مجموع أصوات متداخلة مع أنهم يكبرون فقط، أن الناس لا تحمد ولا تهلل وإنما يرمون الجمار مكبرين. ومع ذلك لأنه منفرد كل منهم يكبر منفردا عندما يرمي الجمرة لا يفهم منه شيء، حتى يقال أن منا ترتج تكبيره. لا يصح ذلك حتى يكبروا معا كعادة المسلمين، عدا ما يعني ذكره هؤلاء وفعلوه ومنعوا الناس من أن يكبروا معا. وكيف يسمع أهل السوق أهل المسجد إن لم يكن هناك تكبير جماعي؟ عشان أهل السوق دول بعاد عن المسجد، خارج المسجد هيسمعوا يعرفوا الناس بتكبر، وإلا ممكن يكون الناس بتخارج. لو انتوا شو او حد كده بيدور على خناقه يسمع فيها صوت ايه يسمع الصوت اللي هو غير متضح الكلمات. كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان الناس يكبر وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان. دي بقى واضحة يكبرن خلف أبان ابن عثمان ازاي بقى؟ يبقى هو بيكبر وهو بيكبروا ايه؟ وراء. ده واضحة غاية الوضوح. والنساء كمان بس الظهر ما يرفعوش أصواتهن. قال وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال الحافظ وقد اشتملت هذه الآثار على ولود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية صلى التي في وقتها دون التي فات وقتها، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المدن دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. فإذا كان كله في البخاري اللي ترجم به البخاري لهذا هذه الأبواب، خسارة بما لا يعمل بها بادعاء أنه بدعة. أما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجاء عن عمر وابن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا النسخ مكتوب فيها مرة واحدة في الأول هما مرتين، وفي بعض الروايات ثلاثة. وكما ذكر فالأمر فيها واسع أيضا، فالذين يرون التبديع في من قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أخطأ في التبديع، ولو زاد فإن هذا لا يمنع. هو الأفضل أن يتمحض التكبير والتهليل والحمد، لكن لو قال فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وغيرها مما يذكرون، فإن هذا كله من الذكر الحسن ومن التكبير، وليس يقال فيه أنه بدعة، بل الأولى أن يكون ما ورد عن الصحابة، لكن لا يبدع من قال في ذلك تكبيرا مشروعا ورد مثله في مواطن أخر، مثل وهزم الأحزاب وحده مثلا، هذه وردت في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فلو أخذها إنسان وقالها لم يضره إن شاء الله. لماذا؟ لأنه ليس هناك توقيف، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصار وترك، اختصر عن نوع معين وترك لأنواع أخرى حتى نقول هذا هو الأمر المشروع. مرد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، والأمر مختلف عنهم، فالأمر فيه واسع لا يبدع فيه نوع دون آخر. والله أعلم وأعلم. لو لقينا ناس بيقولوا كده التكبير الطويل بتاع الناس نقول معهم لا يضرهم ولا يضرونا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.